السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه كسابقاتها ليلة مباركة ميمونة، إنها ليلة السنة النبوية، ليلة الحكمة المحمدية، ليلة الحديث الشريف. وهذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم، ليلة آية وأخرى حديث، وهكذا على مدار السنة. وأهل المسجد الذين شرح الله صدورهم ووفقهم للحضور لهذه الدراسة الربانية لتعلم الكتاب والحكمة، أهل المسجد سوف يصبحون بحمد الله أولياء لله، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أهل البيت كذلك يجتمعون على آية يحفظونها وتشرح لهم ويفهمون مراد ربهم تعالى منها، فيستعدون للعمل والترك. لا تمضي عليهم سنة وهم أطهر الناس وأصفاهم وأزكاهم روحا وأكثرهم قناعة وأكثرهم طيبوبا، لأنهم تلقوا الكتاب والحكمة. والمحروم من حرمه الله. والعلة عندنا يا معاشر المستمعين هي أنه ما من ظلم ولا شر ولا فساد ولا خبث ولا سوء خلق إلا نتيجة للجهل، والله العظيم. ولا تفهم يا عبد الله أن المرأة بدون معرفة الله معرفة حقيقية تنتج له حبه تعالى في قلبه، وتنتج له الخوف منه. هذا الحب لله عز وجل إن لم يتوفر للعبد هيهات هيهات أن يعرف الكمال أو يسعى إليه أو يضفع به. وكل الفلسفات وكل الدعاوي وكل الأنظمة والقوانين كلها هباء، لا حقيقة لها إلا أنها تعوق الآدمية عن سبيل السلام فيشقى ويردى، والعياذ بالله تعالى. ومرة أخرى، حال المسلمين نشكوها إلى الله، كيف يجتمعون، كيف يطهرون، كيف يتعاونون، كيف يتحابون، كيف كيف. والجواب واحد، أن يقبلوا على الله عز وجل. فإذا أقبلوا عليه وجلسوا بين يديه وطاحوا له وتلقوا الكتاب والحكمة، لا يلبثون أن يصبحوا أفضل مخلوق على وجه الأرض، وأكمل إنسان وأعلم إنسان وأطهر إنسان وأعز وأقوى إنسان. فلهذا هذا كتاب المسجد، وهو قال الله قال رسوله، ما قال إمامنا ولا شيخنا ولا زعيمنا، ما عندنا إلا الله ثم رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي ترمز إليه راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. فإن لسان الحال يقول إن أرضا أو بلدا تضللها لا إله إلا الله، لا يعبد فيها إلا الله، لا ملك مقرب ولا نبي موصل ولا ولي صالح ولا سواهما. والجملة الأخيرة محمد رسول الله معنى لا يتابع في صدق ولا يمشى وراءه إلا رسول الله. ومن ثم اتحدت الكلمة. وبسم الله، ليلتنا هذه ليلة ماذا؟ السنة النبوية. والبارحة كانت ليلة القرآن. ما هي الآيتان اللتان درسناهما أيها الدارسون والدارسات؟ يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور عليم. هل تعلمنا البارحة علما؟ ذكرنا لو تدرس 70 سنة في كليات أوروبا والصين واليابان والأمريكان والله ما عرفت هذا ولا فزت به أبدا، وتحصلنا عليه في سويعة. أولا عرفنا أن المؤمنين أشرف الخلق على الإطلاق، وأعني بالخلق بني آدم والجن، الملائكة أشرف منا، إلا أن خواصنا أشرف من الملائكة، خواص البشر أفضل من الملائكة، وعامة الملائكة أفضل من عامة البشر. إذن عرفنا هذا من ندائه تعالى لنا بعنوان الإيمان، يا أيها الذين آمنوا. قلنا لبيك اللهم لبيك، نادانا بعنوان الإيمان ليعلن عن شرفنا وكمالنا وليعلن عن حياتنا. وقد عرفنا يا معشر الدارسين والدارسات أن المؤمن حي والكافر ميت، وإن أكل وشرب وطار في السماء وغاص في الماء فهو ميت، حياة البهائم كالبغال والحمير والذئاب والثعالب، تأكل تشرب تسعى. ولهذا نادانا تعالى بعنوان الإيمان لأننا أحياء، فلهذا كلفنا. ماذا قال؟ افعلوا، كلوا من طيبات ما رزقناكم، أباح لنا الأكل والشرب من الطيب وحرم علينا الخبيث، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولأن الخبيث يفسد أرواحنا يخبثها يلوثها فنعوق ونعوق عن الملكوت الأعلى. وأمرنا بماذا؟ ناكل ونجحد، ناكل ونلعن كما يفعل الجهال، أو ناكل ونحمد، ناكل ونحمد ونشكر واشكروا. أما أن تأكل فقط وتصفر يا ويلك يا ابن الإنسان. من أكل أو شرب فليحمد الذي أطعمه وسقاه، بكلمة الحمد لله. وليعترف في نفسه بهذه النعمة قبل أن يصرح بالحمد والثناء، وأن ينفقها ويصرفها حيث يرضى الله المنعم. عرفنا هذا وإلا لا؟ هذا علم أو جهل، نور أو ظلام، هداية أو ضلال؟ قولوا يا أبناء الإسلام، هذا طريق الهداية. إن كنتم إياه تعبدون فالشكر عبادة، فاشكروا واعترفوا بنعمة الله فإنها من العبادة. ثم لما قال كلوا من الطيبات من طيبة ما رزقناكم، قد يلتبس عليك أنت وتقول وأنا رزقني هذه الشاة وإن ماتت ناكل منها. قال لا، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل أي ذبح لغير الله. فهذه محرمات. وأخيرا، وإذا خفت أن أموت من الجوع ما عندي إلا هذه الجيفة أو هذا الدم، ماذا أصنع؟ قال فمن يضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. الله أكبر. لما أبقى على حياته؟ لأنه يذكر ويشكر. فإذا مات من يذكر الله ومن يشكره؟ إذن عشنا في علم ومعرفة. لو استقر ذاك النور في قلوبنا ونضيف إليه اليوم نورا ثانيا وغدا وبعد غد، وتمضي سنتنا ونحن تلامذة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من يمنعنا من هذا؟ شياطيننا، أنفسنا المريضة، أفكارنا الهابطة، هذه الموانع. أي مانع أن نجتمع في بيت ربنا بنسائنا وأطفالنا كل ليلة، العمل للنهار ليس لليل. والآن بدون إطالة، معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة خطبها في رجاله في تلامذته وأتباعه، فقال يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. أبعد الخبيث عن الله، سواء كان معتقدا خبيثا أو منطقا خبيثا أو عملا خبيثا أو أكلا أو شربا خبيثا. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. من أراد أن يقدم لله ما يتقرب به إليه فليعلم أن الله لا يقبل الخبيث. قدم له الطيب من الاعتقاد والقول والعمل والسلوك والصفة والذات. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. هذه خطبة للنبي صلى الله عليه وسلم في مسجده هذا الذي نحن فيه والحمد لله. إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. المرسلون اصطفاهم وإلا لا؟ اجتباهم، اختارهم، انتقاهم، كملهم، رعاهم وهم في أصلاب وأرحام أمهاتهم. وأمرنا بما أمرهم به. سبحان الله، الحمد لله، نحن في خير وإلا لا؟ أمرنا بما أمر به المرسلين. متى وكيف؟ فقال يا أيها الذين آمنوا كلوا، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. يا أيها الرسل، هذا نداء وإلنا، جمع رسول. كم رسول؟ 314. أما الأنبياء فمئة ألف وأربعة وعشرون ألف نبي. فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا كأمس لنا، كلوا من طيبات ما رزقناكم وغنوا وارقصوا واشكروا. حتى الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إذ هذا هو الشكر. أما أن تملأ بطنك وتفرفش كما تشاء وتستحي أن تقول الحمد لله، يا ويلك يا ابن آدم إن أخطأت الطريق وضللت السبيل. فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، ثم ماذا؟ إني بما تعملون عليم. يا ويحنا إذا نحن إذا الرسل يهددون ويتوعدون، كيف حالكم أنتم؟ عندنا مثل عامي، ونحن دائما نستفيد من أمثلة العامة لأننا عشنا مع العوام، ما عشنا مع الأنبياء والمرسلين ولا مع الأجلة والعظماء من المؤمنين. الحكاية تفهمون بها هذه الآية، نزل مطر طش فقط مو قوي، فصرخت الصماء من الحجارة تبللت. تعرفون الصخرة الصماء ولا تتكسر ولا تتحطم بالماء؟ لا شيء. قالت تبللت. فقالت الطوبة من اللبن من الطين، إذا أنا أسكت أحسن، إذا أنت اشتكيت وتبللت أنا الآن أذوب أصبح طينة. فهمتم هذا المثل وإلا لا؟ هذا مثل عجائز حفظناه منهن أمهاتنا. تبللت، أنت صماء ما يضرك المطر، إذا أنا أسكت أحسن، ماذا أقول أنا؟ أذوب الآن. إذا كان الرسل يؤمرون بالشكر ويقال لهم إني بما تعملون عليم، أيضا انتبهوا، إن شكرتم علمت وإن كفرتم علمت، والجزاء على الشكر كما يكون على الكفر. فما نحن إذن بشيء؟ الحمد لله. هذا المقام يتناسب معهم لأنهم العالمون العارفون. أما كان يقف ويقول إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال أي الله يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر أي النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته أثناء إلقاء كلماته الطيبات، قال ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء ياب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ كيف يستجاب له وكل شيء حرام عنده؟ معنى هذا يا معاشر المؤمنين، لا يسرق أحدكم أبدا ولا يأكل مما سرق فإنه حرام، ولا يغش التاجر فإن غشه حرام، ولا يرتشي ويأخذ الرشوة فإنها حرام، ولا يكذب ليتوصل إلى مال الغير فهو حرام. ومعنى هذا أمس البلد أهله آمنون مطمئنون، الأبواب مفتوحة، من يسرق من يأكل الحرام؟ إذا من يخدع؟ من يغش؟ من يكذب؟ لا أحد. ما نحن في حاجة إلى بوليس ولا شرطة. طيبنا وطابت أخلاقنا وأرواحنا. لكن لما خبثنا في هذا المساء دخل علينا ثلاث نساء، واحدة تدعي أنها محطمة ومكسورة الظهر وكذا، وقالوا كذا كذا، أعطتهم الماء 200 ريال، وفجأة انقلبنا كالعفاريت وأردنا أن يفعلنا العجب، فما أهل البيت إلا صرخنا وهربنا للسطح وشرد المحارب. هل هؤلاء جلسنا منذ أن خلقهن الله هذا المجلس وعرفنا ما هي السرقة نلومهم؟ لا، ما نلوم. ما آمنا بالله ولا عرفناه ولا سلكنا سبل الهدى ولا سرنا في دروب النجاة، أمة جاهلة لاصقة بالأرض، أن لها أن ترتفع. عرفتم وإلا ما عرفتم؟ كل يوم نبكي، هيا نعود إلى الله. من يبلغ؟ لا أحد. كيف ننجو؟ كيف نرتقي؟ كيف نسعد؟ كيف نكمل؟ كيف نتقول؟ فقط بالحكومة. نضحك من الله حتى تكون الحكومة هي التي تؤدبنا. هذا كلام عيب ووسخ. أنت مؤمن وإلا لا؟ أنا مؤمن. ناكل الربا إلا إذا الحكومة منعت الربا. أعوذ بالله من هذا الفهم وهذا الوعي. أنا مؤمن، ولكن إذا كان الحكومة أقامت الحدود فينا ما سرقنا ولا زنينا. لماذا تسرق وتزني أنت حتى تنتظر الحكومة أو تهزأ بالله تعالى؟ أنا الآن أفعل كل شيء إذا كانت الحكومة الإسلامية تبنى إلى الله. هذا الكلام يعقل؟ هذا إذا لم يقبل أهل البلد على الله إقبالا صادقا ويستقيمون على منهجه، من باب المستحيل أن توجد فيهم حكومة إسلامية أو يحكمهم مسلمون، يحكمهم أفرادهم أبناؤهم آباؤهم من جنسهم في التلاعب والأحلام الباطلة. هيا نتوب، ما نستطيع يا شيخ. إذن يبقى على ما أنت عليه. هل كلفك الله ما لا تطيق؟ حاشا لله أن يكلف عباده ما لا يستطيعونه. إذن ومع الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الكلمات الطيبات من خطبته المشهورة التي خرجها مسلم في صحيحه، هيا نتغنى بها دقائق. يقول صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إني بما تعملون عليم. ثم ذكر وقال: يا أيها الذين آمنوا، كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر ماذا؟ الرجل يطيل الصبر في الجهاد والرباط والحج والعمرة وزيارة الصالحين وطلب العلم، يطيل السفر أثعش أغبر أشعث أغبر. الشعث معروفة، والغبر من الغبار، والشعث يبوس الشفتين ويبوس الجلد وقشرة الوجه من الصفر. أيام كنا نسافر على الإبل والبهائم من الرياض المدينة 4 أيام، يدخل الإنسان ونحن طلاب يدخل البيت ما يعرف، الغبار والتراب والعمامة احمرت. الآن نطير في السماء وما بلغنا أننا نشكر الله، نطير في السماء نسافر وكأننا ما سافرنا، لا يرى علينا أثر السفر. هل هناك من قال الحمد لله والشكر لله؟ ما بلغنا. إذن فقول الحبيب أثعش أخبار بحسب الواقع، مسافر لطلب العلم للجهاد للحج أو العمرة، ثم يمد يديه إلى السماء هيا يرفعوا ما كيف هكذا، العوام يقول هكذا، وأنتم كيف تعملون هكذا؟ شيخنا الطيب العقب علمنا هذا، قال إذا وضع في يديك شيء كيف يضع؟ أنت بهلول، اعمل هكذا حتى يوضع في كفيك. هذا هو التكفف، هكذا يكون ماذا يكون الضراء، أما هكذا بالعنترية. يمد يديه إلى السماء أشعث أقبل يا ربي يا ربي، زيد، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذية، حتى أمه رضعته باللبن الحرام، أمه تأكل الحرام وأبوه الذي يأتي بالحرام، إذن وغذية بالحرام منصباه. أنى يستجاب له للاستبعاد؟ كيف؟ من أين تأتي الإجابة؟ ولهذا جاء أحد الصحابة وقال يا رسول الله يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مجاب الدعوة، إذا دعوت أعطاني. يا رسول الله اسأل الله لي أن يجعلني مجاب الدعوة، إذا دعوته لا يرد دعوتي. فأرشده إلى كلمة خليها، ما أنتم بحاجة إليها، ما تريدون أن يستجاب لكم، صادقين يعني. قال أطيب مطعم مكسبك تجب دعوتك، أطيب مكسبك تجب دعوتك، ما تكسبه جعله طيبا يستجيب الله لك. آمين آمين. أطيب مطعمك تستجب دعوتك، تجب دعوتك، الحمد لله، هنيئا لك، كوكب طلع في سماء قلبك، زادك الله نورا. إذن عرفتم هذه الخطبة النيرة القيمة جزء منها. يا أيها الناس هكذا يقول وإلا لا؟ يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم وإياه تعبدون. ثم ذكر الرجل، ماذا قال؟ فالرجل أشعث أغبر، الرجل هذا يطيل السفر، السفر هذا للدنيا وإلى الآخرة، للآخرة، جهاد غزو حج عمرة، يمد يديه للسماء يا رب يا رب، والحال أن مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. نقرأ الشرح لنزداد فهما وحفظا إن شاء الله. اسمعوا، هكذا المربي في البيت أو في المسجد يقرأ الآيات مع أبنائه وإخوانه، ثم يعود للشرح، ثم يضع أيديهم على المطلوب لينهضوا به. الشرح قوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس، هذا النداء عام يشمل المؤمن والكافر، لفظ الناس يشمل الكافر والمؤمن، يا أيها الناس، هذا النداء عام يشمل المؤمن والكافر، وناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبرهم بأمر عظيم، وهو أن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا من الاعتقاد والقول والعمل، فلا يتقرب إليه بغير الطيب الذي هو الخبيث العياذ بالله، الخبيث الفاسد. ثم أخبرهم بخبر آخر فقال، وهو أن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال في أمر المرسلين: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال في أمر المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم في خطابه هذا من جملة ما ذكر، فقال: الرجل المسلم، الرجل يطيل السفر في طاعة الله قطعا كالجهاد والحج والعمرة، أشعث أقبى من طول السفر يمد يديه إلى السماء، إذ هي سنة الدعاء، سنة الصلاة القبلة وإلى الكعبة، وسنة الدعاء إلى السماء، لأن الله فوق السماوات فوق العرش بائن من الخلق. يا في إذ هي سنة الدعاء: يا رب يا رب، يدعو ربه تعالى، والحال أن مطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ أي من أين وكيف يستجاب لهذا الذي يسأل الله وهو في جهاده أو في حج وعمرته، والمانع ما هو؟ أنه يلبس الحرام ويأكل الحرام، وحتى لبن أمه كان أيضا. انتبهتم؟ مثال هذا من يعيش على الربا وعلى الرشوة، على أكل أموال الناس، السرقة، هذا يعيش دائما هكذا، أكله شربه لباسه الكل حرام، نعوذ بالله تعالى. والآن إرشادات للمربي، اقرأ الحديث بتأن وكرر قراءته حتى يحفظه أكثر المستمعين. ثانيا، أيها المربي، اقرأ الحديث جملة جملة مبينا ما يخفى فهمه حتى يفهم كما فعلنا. ثالثا، ذكرهم بأنه تعالى لا يقبل من الأقوال والأعمال إلا ما كان صالحا. إيه والله، ذكرهم بأن الله لا يقبل من الأقوال والأعمال إلا ما كان صالحا، الفاسد لا يقبله. ثالثا، رابعا، علمهم أن أكل الحلال ليس خاصا بالأشياء، ليس خاصا بالأنبياء والعلماء والأولياء، بل هو عام لكل مؤمن ومؤمنة. خامسا، علمهم أن إنعام الله على العباد بنعم الأرزاق وعافية الأبدان من أجل أن يشكروه تعالى. إنعام الله علينا بنعمة الرزق والبدن من أجل ماذا؟ من أجل نغني نرقص؟ لأننا قال إن كنتم واشكروه إن كنتم تعبدون، قال من أجل أن يشكروه. فمن لم يشكر الله على نعمه كأنه أكل حراما من سرقة ونحوها. نعم، أنت أعطاك هذا الغداء لتشكره، أكلت وما قلت الحمد لله، أنت ما أكلت بإذني، أكل حرام. قال علمهم أن إنعام الله تعالى على العباد بنعم الأرزاق وعافية الأبدان من أجل أن يشكروه، فمن لم يشكر الله على نعمه كأنه أكل حراما من سرقة ونحوها. وشكر الله يكون بالاعتراف بنعمه وحمده عليها وشكره، ثم بصرفها حيث أذن وأحب أن تصرف. فلهذا من أعطاه الله راتب داخل شهري ويشتري كل يوم علبة سيجارة ب3 ريالات والله ما شكر الله. 4 قال ارتفعت القيمة إلى 4 ريالات، ما شكر هذه النعمة. ولولا حلم الله لطردوه من العمل وترك الوظيفة. إذن سادسا علمهم أن أكل الحرام مانع قوي من موانع استجابة الدعاء، فالذي يعيش على الحرام دعاؤه لا يرفع إلى السماء والعياذ بالله. هيا نطيب مكسبنا إن شاء الله. الذي كان يسحر يبطل، الذي كان يدجل ويكتب الحروز يترك عمله، الذي كان يبيع الدخان ويروجه من الليل يترك هذا، أزيد ولا خلينا مصرين يا شيخ، ستر الله علينا وعليكم. الآن مع أسئلة المستمعين وقد كثرت. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم قال لما خص المسافر؟ لأنه مع ما هو قائم به من عبادة الله جهاد حج عمره، ومع هذا ما رعى الله له ذلك، لأن أكل حرام آذى المؤمنين والمؤمنات، سرق أموالهم، أفسد أعراضهم، هتك دينهم، وإلى كيف توصل المال؟ إذا لا قيمة لحجه ولا لعمرته. نعم هذا يحدونا إلى أن نعيد القول. اسمع يا عبد الله، لا يحل لك أن تؤذي مؤمنا أو مؤمنا ولو بنظرة شزرة، محرم هذا. فكيف بالذين يسلبون أموالهم والذين يؤذونهم ويسخرون منهم ويسبونهم ويشتمونهم ويغتابونهم وينممون ضدهم ويستهزئون بهم؟ كيف يسعدون؟ أذية المؤمن حرام وحرمته عظيمة وإلا لا؟ ما الدليل؟ هاهدى قد أغرق حياته في الجهاد ومع هذا لم يبالي له به أدنى بالا، لأن الله لا يرضى أن يؤذى عبده أو أمته. أنت تعتدي على هذا، الظن أنك اعتديت على هذا الولد، أنت اعتديت على الله، هذا عبده وهو مولاه. ما فينا نسكت أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. السائل يقول فضيلة الشيخ، نرجو تفسير قول الله تعالى من سورة الطور، ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. سائل يسأل عن آية، إن كان عاميا لا بأس، وإن كان طالب علم التفاسير موجودة، أيسر التفاسير نهر الخير يحل المشكل، ما تتعب ولا تشك. الجواب يخبر تعالى عن نعيم أهل الجنة، قال يطوف عليهم ويطاف ويطوف عليهم لما هم كعبة يطوفون عليهم. كيف يطوفون؟ يدورون، هذه قدم اللبن، هذه قدم العسل، هذه قدم البقلاوة، هذه قدم هذا والطواف. عرفتم كيف يطوفون بهم من كل جهة، كل واحد يريد أن يخدمك، هذه قدم الحليب، هذه قدم التمر، هذه قدم. وهؤلاء الغلمان جمع غلام، في جمالهم وإشراق وجوههم وكمالهم، والله كأنهم لؤلؤ منثور. الآن نحن نقول لؤلؤ ما عندنا ولا عند أمهاتنا، لكن الأغنياء عندهم اللؤلؤ هذا يوجد عند بيع المجوهرات، اللؤلؤ المعصون ما في غبار ولا تراب. فهمت الآية يا سيد؟ الحمد لله. ماذا تستفيد من هذا؟ إن وجدت نفسك الآن هجت وأردت أن تقول الله أكبر تصلي ركعتين من أجل أن تكون من هؤلاء فزت بهذا العلم، وإذا كان فقط علمت وأنت نائم ما زدت ولا ركعة أنت ميت. فهمتم هذا الكلام ولا لا؟ لما تسأل وتعرف هذا النعيم اطلبه. كيف تطلبه؟ ولو بالدعاء والصراخ يا ربي لا تحرمني جنتك، واطلب لذلك بأسبابه. كنت تصلي 10 ركعات نافلة خليها 12 ركعة، كنت تصدق في الشهر بريال خليها بريالين، هذا الدليل على أنك حقا تريد. أما السؤال بدون عمل لا علم له، لا قيمة له. يقول السائل فضيلة الشيخ ذكرت في مستهل الدرس أن خواص البشر أفضل من الملائكة، فمن هم خواص البشر أفيدونا مأجورين؟ هذا عالم وأراد أن يعلمكم، تبهتم؟ خواص البشر سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من الملائكة كلهم أجمعين، تبهتم؟ إبراهيم، نوح، خواص البشر أولو العزم الخمسة أفضل من جبريل وميكائيل وإسرافيل. اقرأ يا ابن، هذا علم لا ينفع وجهل لا تضر. لما يحبسنا؟ ماذا يستفيد؟ أو ما وثق فيما قلت؟ نعم، خواص البشر أفضل من الملائكة، وعامة الملائكة أفضل من عامة البشر. لما؟ لأن أرواحهم طاهرة، وعامة البشر ملوثة في الغالب مدنسة، كذا ولا لا؟ أما خواص البشر أطهر الخلق، أرواحهم أصفى من أرواح الملائكة، لأن الرسول ما يرتكب ذنبا قط، كيف تتلوث نفسه؟ اقرأ. يقول السائل عندما استخدم السواك قبل أداء الصلاة يخرج الدم من الأسنان بكمية بسيطة، فهل هذا يقتضي الوضوء؟ قال إذا استكت أو تسوكت وأنا واقف للصلاة يخرج من فمي من أسناني دم قليل، هل يضر؟ الجواب لا يضر، وأنصح لك أن لا تستاك إلا عند الوضوء. تستاك عند الوضوء، فإذا سال دم تتمضمض، وما دام هذا الدم يسيل عند القيام للصلاة ما تستوك هنا. فهمتم هذه الفتية وإلا لا؟ هذا كلام العلماء. الذي يستاك عند القيام وهو بين يدي الله إذا كان آمن من أن يسيل دم من بين أسنانه، أما إذا كانت الليثة مريضة وإذا استاك خرج الدم يشتغل بغسله يتمضمض كيف يعمل؟ ما يستاك، هنا يستاك عند الوضوء، فإذا سال الدم تمضمض وتوضأ. ولا بأس إذا كان متوضي من الظهر نعم وذهب إلى العصر يستاك في بيته ويتمضمض حتى يزول الدم ويدخل يصلي العصر، والأمر واضح. فقط هذا الدم إذا خرج ما ينقض الوضوء عندنا. الصحيح أن الدم إذا خرج بالفصل وإلا بغيره ما ينقض الوضوء. نعم، كان الصحابة يصلون والدماء تثعب من جراحاتهم. اقرأ. يقول السائل ما حكم صبغ اللحية بالحناء؟ ما حكم صبغ اللحية بالحناء؟ مستحب، من استطاع أن يصبغ لحيته بالحناء عنده أجر، ومن لم يستطع لأنها فيها كلفة ومشقة وكل ليلة وهي الحناء ومن يحنيك، إذا ما عنده قدرة ما عفو عنه إن شاء الله. هاتي. ما حكم المرور بين الصفوف والصلاة قائمة والإمام يؤم الناس؟ إذا كانت لضرورة لا بأس جائزة، وإذا يدعني يتجول بين الصفوف يلعب حرام ولا يجوز، لكن إذا أراد أن يصل إلى فرجة يسدها إلى مكان يصلي فيه لا حرج، لأن الصلاة قائمة والسترة هي سترة الإمام ما هي سترة الصفوف. نعم. أهل السنة والجماعة ما يفكرون في إعادة مجد ولا سدد ولا أن يعودوا دولة الإسلام ليدخلوا البشرية في رحمة الله، ما يريدون هذا، فلهذا لما يتفقون، لما يتعاونون على أي شيء، كل واحد يريد أن يأكل ويشرب وينكح في بلاده. أما بنو عم من اليهود يريدون مجد بني إسرائيل ومملكة بني إسرائيل، وغيرهم أيضا ممن كان لهم أمجاد وعروش وكراسي يعملون متعاونين الليل نهار في الشرق والغرب لإعادة مجدهم. هل فهمتم هذه وإلا لا؟ أو عالية هذه؟ قال موظف سامي وإلا هاوي، ويخرج قبل نهاية الوقت بساعة ساعتين غير مبالي، ويذهب يغني وإلا يرقص وإلا يأكل البقلاوة، ويأخذ الراتب في نهاية الشهر كاملة، هذا آكل حرام وإلا حلال؟ يقول إن أذن له المسؤولون عنه وقالوا سامحناك امشي إلى أهلك استريح ساعة ما نحن في حاجة إليك، فهو آكل حلال. وإن كان يحتال عليهم ويوقع في غير الموقع ويدعي بالباطل أن أمرت تبكي وإلى ولد كذا ليفر من العمل، فهو آكل حرام ولا يجاب له دعاء إلا إذا تاب. واضح الجواب؟ هاتي. قال المسافر هل يصلي النافلة والرغائب وإلا لا؟ الجواب إذا كان سفره يتطلب حزما وعملا مواصلا لا يصلي نافلة، تكفيه الفريضة ويجمع بين الظهر والعصر ويصلي ركعتين ركعتين فقط، لأن مهمته كبيرة فرخص له الشارع في قصر الصلاة، فكيف يصلي النافلة؟ وما كان يصليه من النوافل ويصومه الحساب جاري، والله ما ينقص منه حسنة، كل الأعمال التي كان يأتيها في الحضر وتركها لأجل السفر، سفر ما؟ سفر الله للجهاد للحج والعمرة للتجارة لرزق أولاده لطلب العلم، أما سفر للنزهة والفرفشة ما عندنا، آثم. يسافر إلى أين؟ يقضي العطلة في لندن في باريس، ينظر إلى وجوه المومسات العواهر ويشاهد الكفر والكافرين، هذا قصر؟ هذا أي قصر؟ هذا لا يصح منه تقصير أبدا، وحرام عليه أن يسافر هذا السفر. لكن إذا كان السفر مباحا وكان مستغني ما عنده أي عمل ولا تعب، كأنتم أيها الزوار في المدينة، أنا أقول صلوا النوافل والرغائب وتمرغوا في مسجد رسول الله أفضل لكم. نعم. سائل يسأل عن الساعة والنظارة مطلية بالذهب، وأنتم تعرفون كما درسنا لا يحل للفحول التحلي بالذهب مطلقا، ولا أدوات الأكل ولا الشرب ولا الذهب والفضة، ليس لنا في الدنيا بل لنا في الآخرة، إلا النساء فلا بأس. قال نظار مموهة أو ساعة مموهة، أهل العلم يقولون إذا كان هذا ما يجمع ولا يكون ذات توزن معنى هذا طال ما يؤثر. ويقول هو حتى الرخص رخيصة أيضا، لو كان فيها كمية الذهب لكانت غالية، ما تكون بخمسين ريال. فمن هنا يجوز هذا المطلي إذا كان الطلاء تمويه فقط، ما في مادة جسم تجمع وتصبح ذهبا أو فضة. ما حكم زيارة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء ما حكم زيارة النساء للنبي صلى الله عليه وسلم وللبقيع؟ الجواب مكروه. كره النبي صلى الله عليه وسلم زيارة النساء للقبور، ولم يأذن لفاطمة وقال لها كلمة كبيرة، تبهتم؟ إذن وما كان أزواجه رضوان الله عليهن يزون البقيع، ولا كان نساء الصحابة يأتين إلى البقيع أبدا وما ثبت. ومن هنا يكفيها وأنها صلت في مسجد رسول الله وتدعو الله وتصلي وتسلم على النبي، ولا تزاحم الرجال وتقف أمام القبر. أما القبور مطلقا لا في المدينة ولا في الشام، المرأة معفو عنها في زيارة القبور كما هو معفو عنها في صلاة الجمعة وفي الجهاد، لأنها ضعيفة ورقيقة ومشغولة، يكفيها ذكر الله عز وجل والدعاء للأموات. نعم. ما حكم من يرمي بقية الطعام في أكياس الزبالة؟ نقول آثمون آثمون، فليتوبوا إلى الله وليستغفروا، هذا الذي أقول. وعندنا كلمة للبلدية، بلغوا رئيس البلدية وهو من أبنائنا الأعزاء واستجاب لنا مرتين، وإلا لا نزيد الثالثة، استجاب لنا مرتين ثلاث مرات. المرة الأولى قال التلاميذ والطلاب ويرمون الأوراق فيها القرآن وفيها الكتابة والجرائد، ويأخذ الخدامون الكناسون عجم وممكن ما يعرفون ويجمعون مع المزابل. فقلنا يا ويلنا، محنا هذه كيف كلام الله في المزابل؟ وشكونا للبلدية فهيئت رجالا مختصين بهذا، يجمعون الأوراق في صناديق، وفي صناديق خاصة بالأوراق، جزاه الله خيرا. الثانية، جاء بعض المتحذقين والفنانين والمخدوعين والمغرورين في حديقة عند مسجد أبي ذر، وجاءوا بالتماثيل يحلمون بما كانت المدينة عليه، فجأة كأنها المدينة القديمة. فقلنا اسمعوا، والله لو يبقى هذا لرأينا الحجاج عاكفين يعبدون هذه التماثيل. فقلنا يا رئيس البلدية عجل قبل ما يجي الحج والزوار، أزيلها، وإذا لم تزيلها والله لنزيلها بالليل ولا نترك فتنة للمؤمنين والمؤمنات. ما كان من سيادته إلا أن صدر أمرا فأزيلتك المرأة، استجاب لنا جزاه الله خيرا، اللهم أطل عمره. وهذه الثالثة ما هي؟ ماذا تسأل؟ الصورة كذلك، أرباب الدنيا كاتبين بنك القاهرة لعنة الله على البنوك وعلى محبيها. إذن وفيه سعودي والعمام والعقال كذا سخرية. قلنا يا رئيس البلدية أزل هذا المنكر. والحمد لله أزيل الحمد لله. والليلة نطلب منه ماذا؟ السؤال هذا الأخير الطعام. إذن يا سيادة الرئيس البلدية علم العمال الكلاسين إذا وجدوا طعاما أن يجمعوا في أكياس ويعطى لأصحاب الحيوانات تأكله أو يحرق أو يدفن. أما أن يرمى مع القذورات فلا لا. هذا ولما لا نبدأ نحن؟ لا يحل لمؤمن يشبع عن طعام ويرميه في المزبلة. يجب أن يجمع هذا الطعام وإن يبس وتكسر يعطيه للأبقى وإلى الأغنام أو يدفنه. لا نطالب بالحكومة ونحن هنا ما يستجاب لنا لأن غير جادين كما قلت لكم.